نعم، هذا الحديث يرويه أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس النجاري، وهذا الرجل المبارك شهد العقبة الثانية وشهد بدرا وما بعدها، وورد في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي، وقوله صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر. وكذلك مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. وهذا الرجل المبارك كان سيدنا عمر رضي الله عنه يجله ويقدره، وكنيته أبو الطفيل، وكانت وفاته في خلافة عمر في سنة 19 من الهجرة، وقيل بل عاش إلى سنة 22 رضي الله عنه وأرضاه. فيذكر قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوتر، لأنه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، لا يجلس أو لا يسلم إلا في آخرهن، يعني كان يصلي ثلاث ركعات متصلات لا يسلم إلا بعد الركعة الثالثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسورة سبح، هذه السورة المباركة، وكذلك كان يقرأ بها في صلاة الجمعة، وكان يقرأ بها في صلاة العيد، وأرشد معاذا إلى القراءة بها في صلاة العشاء. وهذه السورة يقرأ بها نبينا صلى الله عليه وسلم لما فيها من الترغيب في الآخرة والتزهيد في الدنيا، ولما فيها من ذكر الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم، مع ما فيها من ذكر دلائل قدرة ربنا جل جلاله. ثم يقرأ في الركعة الثانية بسورة الكافرون، لأنها مشتملة على التوحيد العلمي الإرادي، وفيها البراءة من المشركين وإعلان النأي عنهم، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. ثم في الركعة الأخيرة يقرأ بقل هو الله أحد، وهي التي تعدل ثلث القرآن. يقرأ كل سورة في ركعة، في الركعة الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة به قل هو الله أحد. هذا هو مقتضى حديث أبي رضي الله عنه، فيستفاد منه فائدتان. الفائدة الأولى استحباب قراءة هذه السور في صلاة الوتر، والفائدة الثانية سنية الإيتار بثلاث ركعات متصلات. وقد مضى معنا أنه يسن كذلك الفصل بين الشفع والوتر، فنصلي شفع ركعتين ثم نسلم ثم نوتر به واحدة، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا، وهو مقتضى قوله قوله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. فالحديث عائشة رضي الله عنها بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخيرة بالإخلاص و المعوذتين، لكن الحافظ ابن حجر هاهنا حكم عليه بالضعف، لأن في رواية يحيى بن أيوب وهو ضعيف، حكم على هذا الحديث بأنه ضعيف. وقد قالوا بأن الإنسان ينبغي له أحيانا أن يترك هذه السور في الوتر لئلا يعتقد الوجوب، لئلا يعتقد الوجوب، مثل ما أنه يترك أحيانا في صلاة الجمعة قراءة سبح والغاشية، لأنه لو قرأها في كل جمعة في كل جمعة ربما ظن بعض الناس أن الجمعة لا تصح إلا بها، فأحيانا يقرأها وأحيانا يتركها. وأيضا أيها الإخوان أنبه إلى مسألة، بعض الناس يظن أن الركعتين اللتين قبل ركعة الوتر هي سنة العشاء، لا هي ليست سنة العشاء، بل المسنون أن تصلي بعد العشاء ركعتين، هذه سنة العشاء التي هي داخلة في الاثنتي عشرة ركعة التي من حافظ عليهن بنى الله له بيتا في الجنة. ثم بعد ذلك توتر إما بواحدة وإما بثلاث وإما بأكثر من ذلك، كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدون في أكثر المساجد في رمضان بعدما ينتهي الناس من صلاة العشاء يشرعون في صلاة القيام، في صلاة التراويح، ولا يصلون السنة، سنة العشاء. في أكثر المساجد يغفلونها ظنا منهم بأن سنة العشاء داخلة في التراويح أو داخلة في الثلاث ركعات الأخيرة التي يوترون بها، لكن أقول سنة العشاء منفصلة عن قيام الليل.